Activity 17. Phone numbers. نشاط السابع عشر. أرقام الهاتف. استمع إلى أرقام الهاتف هذه ورددها. Listen and repeat. 6844415302796 480626 821754 132-6947 279021 789235 300332 861 2741